وأما الضال الثاني عبد الرزاق التنهوري ألف كتابه القانون المدني وقال بدأ في هذا العصور نهضة لجمع القانون ولتأليف القانون، نهضة يقول تدخل فيها الشريعة في القانون بحيث تطور الشريعة على حسب قواعد القانون وهدي القانون، فيصبح عندنا قانونا شرعيا مدنيا يوافق متطلبات العصر ويساير أعلى قوانين الأرض رقيا وتقدما. يريد أن تدخل الشريعة في القوانين الوضعية لكن ضمن إطار وهدي القوانين الوضعية، أي يريد أن يعرض الشريعة على الحياة ليطوع الشريعة كما تقتضيها هذه الحياة الجاهلية، لا ليعرض الحياة على الشريعة. وأنا أقول لهذا الضال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إخوتي الكرام، فصل الدين عن الحياة في هذه الأيام وتلا الفصل مكر، فقيل لنا هذا الفصل شرعي والأمة في خير وتحكم بشريعة الله لتخدير المسلمين، وشريعة الله محيت عن الحياة وظهر البقع الكفر البواح في كل جهة من الجهات، وقد قرر الكفر في المعاهد ودور التعليم بلا نكير ولا استنكار، وحكم به في هذه الحياة بلا اعتراض. وإذا وصلت الحالة ذكر الله الطبراني كما في المجمع في الجزء السابع صفحة 29 و300، وكما قلت سنده صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار وأن يفتح القول وأن يخزن العمل وأن يقرأ في القوم بالمثنى ليس فيهم من ينكرها ولا من يغيرها. قالوا وما المثنى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال كتب غير كتاب الله، سميت مثنى لأنها ثانية تالية جاءت بعد القرآن، قرأ فيهم بالمثنى ليس فيهم من ينكرها ولا من يغيرها. قوانين الإلحاد ومبادئ الكفر في وسائل الإعلام من صحف ومجلات من تلفاز وغير ذلك في معاقل التعليم التي صيروها أوكارا للمجرمين ودورا للجحيم، ولا يوجد من ينكرها ولا من يغيرها، كفر. لكن قيل لنا هذا الكفر إيمان. نحن نعيش الآن في حياة الفصل مع المكر، فاصل وليس فاصل وهو شرعي. فصل الدين عن الحياة ثم خدر الناس قيل لهم هذا الفصل هدى فاطمئنوا وستدخلون الجنة من أبوابها الثمان، بل لكم منه أيضا على الله جل وعلا عندما تدخلون الجنة، لأنكم طورتم الشريعة الإسلامية فجعلتم الجاهلية شرعية. والله ما كان يحلم الشيطان الرجيم بهذا، وقد غلب شياطين الإنس شياطين الجن في هذا الأمر. إخوتي الكرام، أوليست ألفاظ الكفر يقرع بها الآذان في جميع الجهات هذه الأيام؟ شريعة دولية تسمعونها أم لا؟ ما هي الشريعة الدولية؟ كل من يرضى بالشريعة الدولية فهو كافر مرتد بريء من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بريء منه عليه الصلاة والسلام. شريعة دولية؟ أي شريعة دولية؟ أما بقي عندنا شريعة إسلامية؟ شريعة دولية يحكم بها هيئة الأمم الملحدة، ثم يعطى حق النقد الفيتو لخمسة دول من أعسى وأخبث وألعن دول العالم، صعلوك من هذه الدول وهو جالس في زاوية كالشيطان، إذا وافق أهل الأرض على قرار يلغيه لا أقول بسبابته بل بخنصره، قل هكذا لا، شريعة دولية أما تستحون، حكومات شرعية، خذ من هذه الألفاظ. يا جماعة قولوا عافونا لعل الله يتوب علينا. يقول فقهاء الحنفية كما في رد المختار على الدر المختار في الجزء السادس صفحة 460: من قال لسلطان زماننا عاد الكفر، هذا في القرن العاشر للهجرة في زمن دولة بني العثمان ويحكم بشريعة الإسلام، لكن ما سلم الخلفاء من الجور بعد الخلافة الراشدة. نسبة الجور تقل وتكثر، من قال لسلطان زماننا عاد الكفر، لأنه سمى الجور عدلا. شريعة دولية، أين شريعة خير البرية؟ عليك صلوات الله وسلامه، عليك صلوات الله وسلامه، شريعتك يتيمة وهديك ضائع. وكيف سنقابل نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يعاتبنا أمام الله ويقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما عندنا شريعة إسلامية نحتكم إليها؟ كفر، ثم هذا الكفر ليس الكفر. هذا الأمر الأول إخوتي الكرام من علامات حب الإنسان لنبينا عليه الصلاة. كم دينيتي أن أنتهي عند هذا المقدار، وأن عند هذا الوقت وأن المحاضرة تتم، ولعلني إذا أسرعت تأخذ نصف ساعة. وأنا أقول لكم يعلم الله إنني أحرص على سماع هذه المحاضرة من غيركم أكثر من حرصي على سماعكم، ولذلك قلت ولا أزول لأقول لو حضر واحد لكفاني إذا نقل هذا الكلام إلى جهات لعل الله ينفع بها، ولا أتطلع لذلك، والمنة لله ولنبيه عليه الصلاة والسلام الذي بصرنا من العمى وهدانا من الضلالة وأنقذنا من الجهالة. فهذا الكلام إذا يسر الله لنا هذا اللقاء، من أحب منكم أن ينصرف وفي ذلك شيء من الحرج علي فلا لومه، لعلني أكمل هذا المبحث ليصبح متكاملا يعني على قدر الإمكان. العلامة الثانية التي هي من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه على الدوام، وهذا جار على البديهة على الأمر المقرر، على الأمر البديهي المقرر، أن من أحب شيئا أكثر من ذكره أولع بذكره، من يحب شيئا يكثر من ذكره. فإذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فأكثر من الصلاة والسلام عليه عليه صلوات الله والسلام. وماذا سيكون لصلاتنا مع صلاة ربنا عليه صلوات الله وسلامه؟ إن نفع ذلك حاصل لنا عندما نصلي عليه صلوات الله وسلامه، ويزيد الله نبيه شرفا وفضلا وقدرا ورفعة. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوتي الكرام، مباحث لطيفة حول هذه الآية، أن الله أضاف الصلاة إليه وإلى الملائكة دون السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أضاف السلام والصلاة إلى المؤمنين والصلاة إليه وإلى الملائكة، لأن السلام يأتي بمعنى التحية وبمعنى الانقياد والاتباع، وبما أن أحدهما لا يمكن أن يتصف به ربنا والملائكة أن ينقاد ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فما أضيف هذا اللفظ إلى الله جل وعلا خشية الإيهام. فقيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، حيوه واتبعوه وسلموا تسليما. والسلام أكد بالمصدر ولم تؤكد الصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل صلوا عليه صلاة وسلموا تسليما عليه صلوات الله وسلامه، لأمرين معتبرين. الأمر الأول أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح وحاصله، أن السلام عندما أخر عن الصلاة، وفي التقديم إشارة إلى مزية المقدم، ربما فهم أن المؤخر قيمته نازلة وليس كالمقدم، فقيل صلوا عليه وسلموا تسليما. لما قدمت الصلاة قد يفهم أن السلام دون الصلاة وهو مثله في المرتبة، فلأجل أن يعدل السلام الصلاة بما أنه أخر في الذكر أكد بالمصدر، ليساوي تأكيد السلام بالمصدر لتقديم الصلاة في الذكر. هذا حاصل كلام الحافظ ابن حجر. والجواب الثاني والتعليل الثاني ذكره الإمام الفاتحاني عليه رحمة الله وحافظه أن الصلاة أيضا مؤكدة، لكن تأكيد الصلاة غير تأكيد السلام. الصلاة أكدت بإن وبإضافتها إلى الله والملائكة، فحصل لها تأكيد عظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلما أكدت الصلاة استدعى ذلك تأكيد السلام، فقيل وسلموا تسليما عليه صلوات الله وسلامه. أما صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى غيره، فالمراد منها ثناء الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في عند الملائكة في الملأ الأعلى. ثبت هذا في صحيح البخاري عن أبي العالية، وهذا هو المعنى المعتمد في بيان معنى صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى عباده المؤمنين، هو الذي صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على نبي أن يذكره في الملأ الأعلى، أي أن يتحدث بفضائله وأن يشيد بقدره وأنه خير خلق الله وأنه أحب خلق الله إليه عليه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، وقد ندبنا نبينا عليه الصلاة والسلام محثنا إلى كثرة الصلاة والسلام عليه، ورتب على ذلك أجرا كثيرا. ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. انتبه إخوة الكرام الفائدة التي قررها الإمام أبو بكر ابن العربي: ولو وعى المسلم هذه الفائدة لما نام حتى يفتر لسانه عن الصلاة والسلام على خير الأنام عليه صلوات الله وسلامه. قال صلى الله عليه عشرة، ولم يقل جازاه عشر حسنات. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حسنة، ولو كافأ الله المصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام على حسب الظاهر لقال: من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فله عشر حسنات. لو قال كذلك لحصل في القلوب شيء مما لا تؤمله نحو فضل الله وكرمه. فنحن عندما نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام ونطلب منه أن يثني على نبيه بين الملائكة وأن يتحدث بفضائله ومنقبته، نحن أمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن أتباعه. فنحن إذا نتمنى أن يحصل لنا قدر وفضل وفخر وشرف تبعا لهذا النبي، وبالتالي تزداد رتبة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يفاخر بنا الأمم والأنبياء. فلو قال عشر حسنات لحصل المكافأة من جاء بالحسنة فله عشر مثلها، لكن الله أخبرنا أنه لم يجعل جزاء من ذكره إلا ذكر الله له، فقال: فاذكروني أذكركم، ما قال أثيبكم. إذا ذكرت الله في نفسك يذكرك في نفسه، كما ثبت هذا في الصحيحين: إذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. طيب إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام أنت تتطلع لأن يصلي الله عليك، فقال الله لك هذا، عندما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة وتطلب من الله أن يثني على عبده بين الملائكة مرة واحدة، يصلي الله عليك بين ملائكته ويشيد بك عشر مرات. سبحان الله، ربك رب العالمين عندما تصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام يثني عليك بين ملائكته عشر مرات. والله لو عقل الإنسان هذه الفائدة لم استطاع أن ينام حتى يفتر لسانه عن الصلاة والسلام على خير الأنام حتى يغلبه النوم ليصلي عليه رب العالمين. إذا كان عباد الملوك يفتخر الواحد منهم إذا الملك أذاع اسمه مرة في بعض وسائل الإعلام وأعطاه وسامة، إذا الملك هذا يعتبرها مفخرة ليس بعدها مفخرة. وهذه ما هي مفخرة؟ لصعلوك من صعلوك، كل من عليها فيبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لأن من الذي يفاخر بك رب العالمين؟ فلذلك ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: الله سماني لك؟ الله سماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. فقيل له: فرح؟ قال: وما يمنعني، والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الله يثني عليك بين جبريل والملائكة المطهرين 10 مرات عندما تصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، فأقلل أو أكثر. وهذا حد أدنى لما يحصل لمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا زاد حبه وشوقه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وقلبه خفق شوقا لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، تضاعف له الأجور حسب ما يقوم في قلبه من حب وميل إلى هذا المحبوب عليه الصلاة والسلام. ثبت في المسند بسند حسن عن عبد الله بن عمر، في الأمر التبس علي هل هو ابن عمر أو ابن عمر، فأنا تأكد وتأكد من ذلك، هل الصحابي ابن عمر أو ابن عمر؟ الذي أحفظه ابن عمر، وهنا من باب الإشارة كتبت ابن عمر، وأخشى أن يكون الأمر قد التبس علي، فمن باب الدقة انتبهوا لهذا، إما ابن عمر وإما ابن عمر، والأمر سهل رضي الله عنهم أجمعين. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة. هذا لا يتعارض مع ذاك، على حسب كما قلت ما يقوم في قلبك من شوق وحب لنبيك عليه الصلاة والسلام. وثبت في المسند وسنن النسائي وابن حبان بسند صحيح عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصبحت طيب الناس يرى في وجهك البشر؟ قال: أجل، أتاني جبريل فأخبرني أن من صلى علي صلاة واحدة كتب الله له 10 حسنة ومحى عنه 10 سيئة ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. لأجل ذلك حصل للنبي عليه الصلاة والسلام طيب النفس وانشراح الصدر ورؤية وجهه البشر عليه صلوات الله والسلام. إخوتي الكرام، أولى الناس بحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم عليه الصلاة، هي علامة عظيمة على محب النبي عليه الصلاة والسلام. يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لسانه لا يتحرك بالصلاة والسلام عليه، ليس له ساعة في يومه في نهار أو في ليل يجلس فيها مع حبيبي، هذا ليس بمحب. لا بد من ساعة بعد العصر، بعد المغرب، قبيل الفجر، بعد صلاة الفجر تجلس فيها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تستحضر محاسنه، شفقته، رأفته بهذه الأمة، شريعته التي ضيعت، حرصه علينا عليه صلوات الله وسلم، تجلس فيها ساعة بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام ليحصل لك البهجة ونور القلب. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وابن حبان بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أولى الناس بشفاعتي، أولى الناس بقربي ومصاحبتي، فأدنى الناس منزلة يوم القيامة من يحبه أكثر من غيره، المرء مع من أحب كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عندما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، متى الساعة؟ قال: ويحك، ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، لا شيء، يهضي نفسه، ما عندي شيء أعتد به، أنا مقصر، ورحمة الله واسع، لكن قيامنا بواجب الله علينا لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. قلنا: هذا يستلزم المتابعة ويستلزم كثرة الصلاة والسلام عليه. ولذلك ورد في رواية أبي داود عن أبي ذر: ما أعددت لها كثير صلاة وصيام، يعني ما عندي تنفل وتطوع زائد، مجتهد، لكن ليس حالك حالك. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ماذا يقول؟ ما لحقا في الدرجة، متى الساعة؟ قال ويحك وماذا حدثت لها؟ قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال أنت مع من أحبه؟ قال أنس. فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحبابك، فأنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا حال قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها خليلي عليه الصلاة والسلام، وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم. وهذا الحديث متواتر ألف الإمام أبو نعيم نحوه كتابا عظيما تتبع فيه طرق هذا الحديث، سماه المحبين مع المحبوبين، المحبين مع المحبوبين. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. إخوتي الكرام، لا بد من وعي هذا. والله إذا لهج الإنسان بالصلاة والسلام على خير أنام عليه الصلوات الله والسلام تتبدل حاله، ما عنده وقت قطعا لا لغناء ولا لتلفاز، لا لغناء ولا لتلفاز، وقته مشغول، وقته مشغول، ما عنده وقت لذاك. وإذا صرف الإنسان وقته في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام كفاه الله همه وغفر ذنبه ويسر أمره من حيث لا يحتسب. ثبت في المسند وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح كالشمس. والحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم وأقره عليه الذهبي. وكنت ذكرت هذا الحديث في بعض المحاضرات، وقال بعض المشايخ في بعض البلاد هذا حديث موضوع، وهذا الكلام لا يصدر إلا من وضيع لا يقدر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نهذي ولا نخرف عندما ننسب الكلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. والله لأن يخر المؤمن من السماء إلى الأرض أيسر عليه من أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. في هذه الكتب الثلاثة في المسند والترمذي ومستدرك الحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فنادى بأعلى صوته يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله مرتين، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب يا رسول الله عليه الصلوات الله والسلام إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاة؟ قال الإمام ابن تيمية كما نقل ذلك عنه الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، كان لأبي ساعة في الليل يناجي فيها ربه ويدعو فيها ربه ويسأل فيها ربه حوائجه، فقال كم أجعل لك من صلاة، أي من دعائي في وردي وساعتي التي خصصتها لمناجاة الله في سؤال حوائجي ودعاء الله جل وعلا، كم أجعل لك من صلاة أي من دعائي لنفسي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شئته. فقال الربع، فإذا كان يقوم ساعتين سيجعل نصف ساعة من الساعتين صلاة وسلاما على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال فالثلثين، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، أي وقتي كله في دعاء الله أصرفه صلاة وسلاما عليك، قال أسأل ربي حاجة لنفسي. فقال عليه الصلاة والسلام إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك، يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. وكيف لا إخوتي الكرام، إذا كان الله سيصلي عليك 10 مرات بين الملائكة مقابل صلاة واحدة تصليها على النبي عليه الصلاة والسلام، إذن همومك ستذهب وغمومك ستزول وحوائجك ستقضى ويسر الله أمورك من حيث لا تحتسب. إخوتي الكرام، المواطن التي تشرع فيها الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التوقيت والتحديد كثيرة، عد الإمام ابن القيم منها 40 موطنا في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه صلوات الله وسلامه، فارجع إليها. وذكرها الإمام السخوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع عليه صلوات الله وسلامه، لكن أحب أن أذكر 3 مواطن منها مؤقتة مع الصلاة المطلقة التي يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت. أما هذه الأوقات المؤقتة أولها الصباح والمساء، إذا أصبحت وإذا أمسيت فصل على النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في معجم الطبراني الكبير عن أبي الدرداء بإسنادين رجال أحدهما جيد، وثقوا كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 20 و100 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي عليه صلوات الله وسلامه. إذا أصبحت صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أمسيت صلى على النبي عليه الصلاة والسلام 10، تنال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت آخر شيء عند كل هجعة، وأنت أول شيء عند هبوبي، عليك صلوات الله وسلامه يا أفضل العالمين ويا رسول رب العالمين. من صلى علي حين يصبح وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي. الموطن الثاني المجالس. لا يحل لك إن كنت تؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن تجلس مجلسا في أي مكان كان ولا تصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، فله عليك حق في ذلك، فهو الذي أخرجك من الظلمات إلى النور. ولولا أن الله امتن عليه ببعثته لكانت العجماوات خيرا منا. الحمد لله الذي هدانا على يد هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلام. فتقديرا لهذه النعمة لا يحل لك أن تجلس مجلسا مع زوجك في بيتك في سيارتك مع صديقك في فصلك عند دخول المسجد عند عيد إلا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن شبان ومستدرك الحاكم الحديث رواه أبو إسحاق إسماعيل الجهضمي في كتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم كرة، أي حسرة، إلا كان عليهم كرة وأمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عاقبهم. وفي بعض روايات الحديث: إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لأجل الثواب، أي لما فاتهم من ثواب الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلوا الجنة وغفر الله لهم وما عقبهم يتحسرون لأنهم جلسوا مجالس في هذه الحياة وما صلوا فيها على خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. الموطن: وقد كان عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين يقولان: زينوا مجالسكم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، زينوا مجالسكم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. الموطن الثالث يوم الجمعة. الموطن الثالث يوم الجمعة، ينبغي للإنسان أن يكثر فيه من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في المسند وسنن أبي داود وابن ماجه وصحيح ابن حبان والمستدرك بسند صحيح قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في صفحة 36 في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه صلوات الله وسلامه: ومن تأمل هذا الحديث وتتبع طرقه تيقن صحته. وقال الإمام النووي في الأذكار في صفحة 97 رويناه بأسانيد صحيحة عن أوس بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أوس بن أوس يقول: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه الصعقة وفيه النفخة وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم فيه معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أرمت، أي أرمنت، أصلها أي بليت، بليت عظامك وفنيت، أرمت وضبط، وقد أرمت، أي أرمت العظام ونخرت وبنيت، وضبط أرمت، وقد أرمت العظام وفنيت. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليه صلوات الله وسلام. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فينبغي أن يطيب الإنسان جميع أوقاته في الصباح والمساء وجميع المجالس، ويخص يوم الجمعة بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أخي الكريم، حذاري ثم حذاري، إذا ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام أن تذكره بلفظ بارد، فتقول قال محمد بن عبد الله، هذا من الجفاء والغلظة. والذي يقول هذا ينبغي أن يضرب على فيه بحيث يمتلئ دمه. قال محمد بن عبد الله، ألا تقول قال محمد رسول الله؟ ألا تقول قال خير خلق الله؟ ألا تقول قال محمد خاتم النبيين؟ هل معته الله بأنه عبد الله في كتابه؟ أم قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ محمد رسول الله، لا يقال محمد بن عبد الله إلا في بيان نسبه فقط عليه صلوات الله وسلامه. أما أن تقول كما قال نبينا محمد بن عبد الله بجفاء، كما قال نبينا محمد رسول الله، كما قال نبينا محمد خير خلق الله. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تقول يا عبد الرحيم ابن أحمد لا حرج، أما تقول يا محمد ابن عبد الله هذا لا يصلح. يا محمد يا رسول الله، يا حبيب رب العالمين، يا أفضل خلق الله أجمعين، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والمصدر هنا لا تجعل دعاء الرسول، المصدر الدعاء إما من باب الإضافة للمفعول وإما للفاعل. فإذا كان للمفعول وهو الذي يتعلق به غرضنا الآن، لا تجعلوا دعاءكم لرسولكم كدعاء بعضكم بعضا. فإذا ناديتموه وذكرتموه لا تقولوا محمد بن عبد الله، لا، أنت لو ذكرت الأمير لا تقول فلان باسمه، ولو ذكرت شيخك تقول قال فضيلة شيخي، ولما تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام قال محمد بن عبد الله. لما هذا الجفاء؟ ولما هذه الغلظة؟ ولما هذا البذاء نحو خاتم الأنبياء عليه صلوات الله والسلام؟ ولذلك قال الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. يا رسول الله، يا خير خلق الله، لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا. يخاطب بأعلى ألفاظ التوقير والتبجيل عليه صلوات الله وسلامه. وإما أن يكون المصدر مضافا للفاعل والمعنى يحتمل أمرين كما قرر شيخنا المبارك عليه رحمة الله في أضواء البيان. المعنى الأول، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. دعاء الرسول أي لا تجعلوا دعاء الرسول لكم بمثابة دعاء بعضكم بعضا. فإذا ناداك الرسول عليه صلوات الله وسلامه لا تقل هذا كما يناديني غيره، إن أجبته فلا بأس وإن لم أجبه فلا بأس. لا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، طاعته فرض. وإذا دعاك في صلاة وجب عليك أن تقطع الصلاة وأن تجيب النبي عليه الصلاة والسلام. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا تجعلوا دعاء الرسول، المصدر مضاف للفاعل، أي دعاء الرسول إياكم بأنه بمنزلة دعاء بعضكم بعضا. لا، إذا دعاك فلان أجبته فحسن، إلا فلا حرج إذا لم تتعين الإجابة عليه. وأما إذا دعاك الرسول عليه الصلاة والسلام فهرل بالإجابة إليه عليه الصلوات الله والسلام. والمعنى الثالث، على أن المصدر أيضا مضاف إلى الفاعل كما قلت، لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كما يدعو بعضكم على بعض فدعاؤه مستجاب، فاحذروا من أن تغضبوه. فإذا دعا عليكم فدعاؤه مستجاب ليس كدعاء أحدكم على غيره. وهذا المعنى بعيد مما تحتمله الآية، وإن كان حقا كما قال الإمام ابن كثير وابن الجوزي وأظهر المعاني أن المصدر مضاف للفاعل، وأن المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كما يدعو بعضكم بعضا فإجابته واجبة وغيره ليس كذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوتي الكرام، وإذا كانت الصلاة سينال الإنسان عليها هذه المكافآت فهناك مكافآت أخرى. المكافأة الأولى، هذه الصلاة ستبلغ إلى حبيبك عليه الصلاة والسلام. فقر عينا عندما قال خبيب: اللهم بلغ رسولك مني السلام عليه صلوات الله وسلامه. تعهد الله أن يبلغ صلاة كل مصل على النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال له فلان ابن فلان يصلي عليك فيرد النبي عليه الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام وهو في قبره مع صلاة الله وملائكته عليك. سبحان ربي العظيم. ثبت في المسند وسنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي تهجروها فلا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها كحالة المقابر، ولا تدفنوا فيها أيضا، ولا تجعلوا قبر عيد تجتمعون عليه من أجل أن تسلموا وتصلوا عليه. لا داعي للعكوف على القبر عليه صلوات الله وسلامه. وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وثبت في كتاب المصنف لابن أبي شيبة وكتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأبي إسحاق إسماعيل الجهضمي، والحديث سنده لا بأس به وهو في المطالب العالية في الجزء الأول صفحة 270 و300 عن علي بن حسين، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن حسن بن علي رضي الله عنه. وخلاصة الحديث أن رجلا كان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم، فلما رآه علي بن حسين زين العابدين يعتاد قبر النبي عليه الصلاة والسلام دعاه فقال: ماذا تفعل تأتي إلى القبر كل يوم؟ قال: أسلم على